بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعلم فيما بدأنا من التخطيط للحياة الجديدة في التعامل مع القرآن الكريم، تمام؟ وكنا توقفنا في هذا التخطيط للحياة الجديدة في مع مرحلة مهمة، وهي مرحلة أين أنا الآن. خلاص، طيب، احنا نريد إن شاء الله أن احنا في هذه المرحلة نقف على مجموعة من المشكلات الواقعية اللي احنا بنتعرض لها على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت بنتعرض لها في مؤسسات التعليم القرآن. المشكلة الأولى هنحاول صياغتها في عبارات بسيطة ونحاول نفهم مع بعض الشرح بتاعنا. المشكلة الأولى مشكلة على مستوى الوسائل والغايات. أنا النهاردة لو قابلني مثلا، لو جاءني خطاب من السفارة الإنجليزية أو السفارة البريطانية، خطاب باللغة الإنجليزية، تمام؟ أنا أذهب بهذا الخطاب إلى واحد مثلا يتحدث الإنجليزية جيدا، أنا ما أتحدث الإنجليزية، فأقول له لو سمحت قل لي مضمون الخطاب إيه؟ إيش يريدون مني؟ بيقول لي مضمون الخطاب وخلاص. فأنا في الخطاب ده همني معانيه ولا مبانيه؟ معاني. أنا ما همنيش المباني الحقيقة، المباني بالنسبة لي ما كانتش مهمة طالما أنا خلاص وصلت للمعاني. لا، بس تصوروا إن واحد راح للراجل اللي هو اللي بيتكلم الإنجليزية ده وقال له إيه؟ قال له بقول لك إيه؟ أنا عايزك تعلمني إزاي أقرأ إنجليزي. قال له طب أعرف مضمون الخطاب الأول. قال له لا، علمني الأول إزاي أقرأ الإنجليزي. قاعد يعلمه يجي 6 شهور إزاي أقرأ الإنجليزي. قال له بقى حفظني كلمات إنجليزي. ماشي، حفظك كلمات إنجليزية بمعانيها. قاعد يجي كام شهر تاني يحفظ. قال له طب يعني ما أنت كنت الأول أعرف المضمون بعدين اتعلم الكلام ده. قال لا، انا عايز اتعلم عشان بعد كده اي خطاب انجليزي اقراه. قال له ماشي، طب ما انت كنت تعرف المضمون وبعدين تقراه، ربما تكون حاجه عاجله ما ينفعش تتاخر. قال لا، بس علمني بس. خلص تعليم تقريبا على سنه، بقى بيعرف يقرا انجليزي كويس والى حد كبير بيفهم معاني الكلمات الانجليزيه. قرا الخطاب بتاعه وجد ان احنا انت كنت باعت انك طالب منحه واحنا قبلنا المنحه وينبغي ان انت تقدم اوراقك في خلال شهر. راحت كل حاجه. محدش بيعمل كده، يعني بقول محدش بيعمل كده للاسف. ده منطق اللي هو عايز ايه؟ الله ارسل لك رساله. سامحوني، احنا في ازمه بجد مفاهيميه بشكل عجيب جدا، لدرجه ان مثلا لما نقعد نفكر كده في اللي احنا بنعمله. انا في مره كنت محافظ كفر الشيخ وعملت دوره، ففعلا لقيت واحد كده من الناس ما شاء الله اللي هم مهتمين بالقراءات، قال لي هو ايه اللي احنا بنعمله ده؟ قلت له ما اعرفش. يعني حقيقه تصوروا ان احنا الامه الوحيده اللي بتقرا كتابها المقدس للقراءه. والحاجه الوحيده في حياتنا اللي بنقراها القراءه هي القران. والعجيبه ممكن نجيب كتاب عن فضل القران او كتاب بيتكلم عن القراءات والتجويد نقراه عشان نفهمه ونطبقه، والقرآن نفسه ما يتقريش عشان يتفهم ويتطبق، ده يتقرا لإيه؟ للقراية. أنا بقول اللي إحنا بنعمله مع القرآن حاجة مش منطقية حتى في التعامل مع الرسائل البشرية. تصور النهاردة أنت مثلا مقيم هنا في المملكة، وفي واحد مثلا صديقك مقيم في مصر، هو شيخ بيحبك، فعرف إن أنت في مشكلة اقتصادية، فبعت لك رسالة. جات لك الرسالة، مسكتها تقبلها وقلت لابنك روح قول لماما هات العلبة القطيفة اللي فيها الحلي بتاعك، شيل الحلي ونحط مكانه الايه؟ الرسالة العظيمة بتاعة المعلم بتاعك. ما تقدرش تعمل كده. اقل ما فيها ابنك هيقول لك يا بابا طب افتحها اقراها، شوف هو اصلا الشيخ بيقول لك ايه. عندك حق يا ابني. مسكها بدأ يقرأها. صديقي العزيز افتقدك بشدة. بعد ما خلص قراءة، ها بابا هو انت عمه بيقول لك ايه او الشيخ بيقول لك ايه؟ ما اعرفش والله يا ابني، بس كنت بقرأ للقراءة. يا بابا في حاجة اسمها كده؟ في حد بيجي له خطاب يقول اقرأ للقراءة؟ معلش يا ابني صح، عندك حق، الله يكرمك بقى اقرأ شوف الشيخ بيقول لك ايه. بدأ يقرأ صديقي العزيز، ما طلعش لسانه، افتقد دو مش دو افتقدك بشد. خلص ها. هو الشيخ بيقول يا بابا؟ قال له ما عرفش يا ابني. ليه؟ بس كنت مشغول بس اقرأ الكلمات كويس. ماشي يا بابا احسن الله اليك. نقرأ المرة التالتة. بدأ يقرأ. الشيخ بيقول لك ايه؟ والله يا ابني من جمال كلام الشيخ حفظته. يا بابا ماشي ده بعدين. بس عايزين نعرف هو بيقول ايه. صح يا ابن عندك حق انا اسف خلاص حقك علي. قرأ وبعد ما قرأ قال ما عرفش بيقول حاجات عجيبة. بيحكي لي عن واحد صاحبه كان عنده مشكلة وبتاع وكلام ده. انا مالي ومالي الكلام ده. قال له يا بابا ما هو اكيد يعني مش بعت لك خطاب من بلد لبلد عشان يحكي لك قصص. اكيد فيه ايه؟ في حاجة يعني في هدف. طب ركز. بدأ يقرأ للمرة الخامسة. قرأ صدق يا ابني الراجل ده قصته زي قصتنا بالضبط. مشكلته زي مشكلتنا بالضبط. طب كويس الحمد لله. طب هنعمل ايه بقى بابا؟ والله يا ابني ما ركزتش. طب ثواني كده اقرأ تاني اشوف المفروض نعمل ايه. قرأ للمرة السادسة. بدأ يقرأ فهمت المفروض نعمل 1 2 3 4 زي ما الراجل ده عمل. طب كويس يا بابا يلا بقى نعمل الكلام ده. لا حبيبي احنا مش هنعمل القصة الساخرة دي اللي مش ممكن حد مننا يعمل اللي حصل فيها ولا حاجة منهم. بتعبر بوضوح عن حالنا مع القرآن الكريم. الحاجة الوحيدة اللي بنعمل معها كده القرآن رغم ان احنا حافظين وبنحفظ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. ان اصل ربنا وصف القرآن بانه ايه؟ رسالة ورسالات. احنا مدركين كده كويس لكن الحقيقة ما بنتعاملش معاه كده. الحسن يقول الا ان من كان قبلكم فقوا ان القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. الاشكالية الاولى اشكالية المباني والمعاني. مين الوسيلة ومين الغاية؟ يعني اي كلام في الدنيا اي كلام فضلا عن كلام الملك سبحانه وتعالى اي كلام في الدنيا الغاية معانيه ولا مبانيه؟ معاني. انا يهمني معاني. طب المباني شغلانتها ايه؟ وسيلة اوعية للمعاني. صح كده؟ بس لا تعدو كونها وعاء للمعنى. تمام؟ اذا مين الوسيلة؟ المباني ولا المعاني؟ المباني وسيلة والمعاني هي الايه؟ الغاية. المفروض الغاية تاخد المساحة دي كلها. صح؟ دي الغاية والوسيلة تاخد المساحة دي. في تصوركم اي كلام انا بقراه او بسمعه اهتمامي بالمباني كام في المية واهتمامي بالمعاني المفروض يكون كام في المية؟ 90-10 فعلا او 95-5. دي حقيقة والله. المصيبة ان الاية مقلوبة كده. ده اهتمامنا بالمباني دي مساحتها في حياتنا رغم انها وسيلة. ودي عنايتنا بالمعاني رغم انها غاية. احنا صراحة صراحة صراحة المعاني تعرضت لعملية سطو. سطو مسلح مع سبق الاصرار والترسب. فبقت الدنيا كده. 3 صور من السطو. الصورة الاولى من السطو. انا هدي 100 دقيقة للقرآن يوميا. والمعاني عشان مهمة هديها 5 دقايق. ليه بالاخضر. تمام؟ والخمسة وتسعين في المية للايه؟ للمباني. سطو ولا مش سطو؟ سطو. الآية اتقلبت. يا ريت وفضل على كده. كان بيدي 100 دقيقة للقرآن. فدخل معاها 20 دقيقة تانية لازم يديها يوميا للفقه. او مثلا بيدرس فرائض مواريث. خد الخمسة بتاعت المعاني. بس نفسه ما طوعتوش ياخد من مين؟ من المباني. حتى الخمسة بتاعت المعاني ما عادتش موجودة. الصورة الابشع من صور السطو. مفيش معاني اصلا. هنا كان في معاني في مفهومه وفي سلوكه. يعني هو مديها وقت فعلا. وهو مفاهيميا شايف انها محتاجة. هنا موجود في مفهومه بس مش موجود في ايه؟ في سلوكه. هنا لا مفهوم ولا سلوك. مش انا اول المتوجعين. عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه من قرون توجع وقال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. خلاص حصل له انتكاسة مفاهيمية, بقى شايف ان العمل بالقرآن هو قرأته بس, هو ده العمل. الفضيل ابن عياض بعده توجع, قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا درسه عملا, بقى العمل ان هو بيجود او انه بيحفظ او بيحفظ, وده العمل بالقرآن. فحصلت انتكاسة مفاهيمية, ودي الصورة الأبشع من صور السطح, ما عادش موجود المعاني أصلا, مش في دماغه, لا في دماغه ولا في واقعه, وبقى راضي بكده وشايف ان الدنيا كده كويسة وتمام وزي الفل وكده مية مية وخلاص. زعلانين, مهتم بالمباني على حساب المعاني. قال خلاص ما تزعلوش, ههتم بالمعاني. فرحنا قوي قوي قوي قوي قوي, لكن زعلنا لقينا اهتمامه بالمعاني علما لا عملا. اهتم بالمعاني فقلنا خلاص, لقيناه مهتم بالمعاني بيعمل ايه؟ بيتعلم التفسير, بيحفظ التفسير. واحد دكتور بيحكي لي, بيقول لي قالوا لي تعالى, ده احنا بدأنا الحمد لله في الروضة عندنا بنهتم ان احنا بنعلم الولاد التفسير وبقينا بنهتم بالمعاني. فرحت, دخلت الفصل, يا ولاد ها, ويل لكل همزة لمزة. يعني ايش همزة؟ قالوا الذي يهمز الناس يا استاذ. طب يعني ايش لمزة؟ الذي يلمز الناس يا استاذ. فرحت, قلت يا ولاد مين يحب يبقى همزة لمزة؟ كلهم رفعوا ايديهم. يعني حتى لما علمناهم المعاني حفظناهم برضو التفسير. شفت المرار؟ مصري رغم ان المعاني بتتعلم عشان ايه؟ تتفهم. مصرين حفظناهم التفسير, ونقول لك اصل احنا بدأنا نهتم بالمعاني ودخلنا المعاني, ماشي فهمناهم التفسير. بس المشكلة ايه؟ برضو هو فهم بس, اتعلم العلم بس, فين العمل؟ هي المعاني دي واجبنا تجاه ان احنا نتعلمها بس, ولا نتعلمها ونعمل بيها؟ ده الغاية مين؟ العمل. هو برضو مصر على مين؟ على الوسيلة. يبقى هو الاول مباني ومعاني, اهتم بالوسيلة اللي هي المباني وساب المعاني, ولما دخل في المعاني فيها وسيلة وغاية برضو, اهتم بوسيلتها وسايب برضو الايه؟ الغاية. ده انسان الوسائل, مصر مش انسان الغايات. هو انتم مفتكرين ان المشكلة دي في القرآن بس؟ لا معلش, اتمنى تسح صدركم لقصة شخصية حصلت لي انا. الحمد لله تقريبا على عمر 15 سنة كده ما يعادل الأولى ثانوي عندنا في مصر, يعني ربنا منع على الواحد وفكر ان هو ايه يعني يلتزم ويستقيم كده, يعني ربنا رزقنا وإياكم تمام الاستقامة, فهتفكر يستقيم. فخلاص قالوا لي ان انت لازم تحفظ القرآن, بدأت احفظ عادي, وقالوا لي لازم تتعلم العلم الشرعي وخصوصا علم الاعتقاد. ماشي الحمد لله كان عندي همة في الطلب, ازعم ان الحمد لله رب العالمين انا الشيخ اللي تعلمت معاه, تعلمت بتفصيل كافي جدا, لدرجة لو كنا معتمدين مثلا كتاب مثلا التوحيد, لو جينا مثلا مسألة التصوير ناخد فيها رسالة ماجستير نطالعها بتوسع. الحمد لله كان عندي همة, وهو فرحان ان في حد عنده همة. اتقنت وبدأت ادرس العقيد, ادرس سنة واثنين وثلاثة واربعة لغاية رابعة كلية طب تقريبا. تمام, في رابعة طب حصل لي موقف, لقيت نفسي بتعامل مع الموقف زي اي واحد, ولا فرق معايا اللي انا اتعلمته اصلا. الموقف كان متعلق بحاجة متعلقة بالقضاء والقدر. العجيبة ان هما كانوا بيقولوا لو حد عنده مشكلة في فهم القضاء والقدر يروح لشريف طه هيفهمها له كويس جدا. العجيبة ان انا كنت على الاقل في الفترة دي شرحت العقيدة 20 مرة على الأقل بشروحات متعددة, كنت أحيانا في أوبشن أو برنامج أبدأ من بعد الفجر أخلص المغرب, وأحيانا أشرحها في 3 أيام في أسبوع في شهر في 3 شهور في 4 شهور. بس لما تعرضت الموقف فين المشكلة؟ مشكلة في العقيدة ولا فيا ولا في إيه؟ مشكلة في الطريقة. أنا تعلمت عشان أتعلم بس, ما تعلمتش عشان اعمل. مثلا على سبيل المثال كنت وانا بدرس او بدرس النفخ في الصور, اقول ومن عقيدة اهل السنة النفخ في الصور، وابدأ اتكلم مين اللي هينفخ في الصور؟ اسرافيل. ايه الدليل على انه اسرافيل؟ مفيش دليل من القرآن، مفيش دليل من السنة، الدليل اجماع، واجيب الشاهد على كده. طب هم كم نفخة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ادلة اثنين، ادلة ثلاثة، واقول مسألة حلوة قوي ودبج يعني محاضرة في منتهى الروعة علميا متقنة جدا. بس لا سألت نفسي مرة ولا سئلت مرة هتعمل ايه لما يتنفخ في الصور. لما قعدت ابص على حديث القرآن عن النفخ في الصور لقيت ربنا يقول ففزعاه فصاعقاه. ده انا لو رحت للدكتور وقال لي انت هتتشنج بعد شهر، ده انا هفضل الشهر ده متكدر، صح؟ ده ربنا بيقول من في السماوات ومن في الارض. هو انا ليه عايش دور سيدنا موسى؟ ليه انا هصعق؟ انا وانت هنصعق، هنفزع. فين اللي يؤمننا من الفزع ده؟ فين استعدادنا لكده؟ هو بيقول لنا هتفزعوا بعد نفخة، اللي شغلنا النفخة ومين اللي هينفخ وخلاص، ولا شغلنا نحن نفزع وهنصعق؟ لا، لقيت الخطاب القرآني نفسه مش كده، وقلت ارجع بقى في حاجة غلط. هو النبي معقول يكون علم الصحابة كده؟ اكيد مش كده. وبدأت اراجع النصوص اللي انا كنت بستخدمها، بس بستخدمها من زاوية واحدة، من زاوية النص او الدليل، وبص على النصوص تاني ولاقي نفسي انا كنت محروم منها. الاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن النفخ في الصور يقول ايه؟ يقول كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر فينفخ. شفت الكلام ازاي اثر في وجدانه؟ صح؟ صح. هو ده الطبيعي. مش بتكلم في النفخ في الصور انا بضحك، ولا عمال قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا، لا ده في نفخ هيحصل. فانا بقى ايه؟ مش قادر اتنعم بحياه. الصحابه هم بيسمعوا الخطاب قالوا له جزاك الله خيرا يا رسول الله، اخبرتنا ان هناك نفخ، اديتنا مخرج معرفي وحركت وجداننا، الكلام دغدغ مشاعرنا، وسكتوا. ما تعلموش ان هم يتعلموا عشان يتعلموا. قالوا فكيف نفعل يا رسول الله؟ بس عرفت فين المشكلة. انا خطابي كله في التعامل مع العقيدة كان او مع العلم كان خطاب معرفي. طب فين بقى الخطاب الوجداني وفين الخطاب المهاري؟ اعمل ايه؟ علمهم العلم وعلمهم العمل. رجعت كده بص على القرآن اقول يمكن القرآن بيتكلم عن الحاجات دي كمعلومات بس، ان في نفخ والنفخ كم نفخه وكلام من ده. لقيت القران بيقولش كده. ارجعوا كده لسوره النمل. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. تمام، هنفزع. وبعدين بعدها على طول بعد ايتين من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. عرفت ان في فزع تعمل ايه؟ لا انا عندي ازمه مع الميزان اللي هيتوزن. الميزان من عقيده للسنه ان الميزان عباره عن كفتان وله يدان، تمام. والميزان مين اللي هيتوزن، الاشخاص ولا كل ده مهم ونفيس وكلام حلو قوي، بس انا هتوزن. مش مفروض اثقل ميزاني النهارده؟ الحاجات اللي بتخف تخلص منها، ولا خلاص عرفت ان في ميزان واسكت؟ مصيبه، ازمه. عشان كده بعد كده بقيت في دروس الايمان اقول لهم ايه؟ بنشرح كتاب التوحيد بتاع الشيخ اسلام احمد بن عبد الوهاب. يا جماعه انتوا جايين ليه؟ جايين عشان نتعلم التوحيد وناخد اجازه في الكتاب وندرسه لغيرنا. اقول لهم بره، مش عايز حد منكم. اه والله، هو انتوا هترجعوني اللي انا كنت فيه تاني؟ اللي جاي عشان كده يمشي، اللي جاي عشان يكون موحد يقعد، بعد كده روح اعمل اللي انت عايز تعمله. نشرح دروس الايمان، جايين ليه؟ عشان نتعلم الايمان. مع السلام، مش عايز حد منكم. جايين عشان نبقى مؤمنين. وبعدين هي دي همة المتعلم، المفروض تبقى همته كده. واضح؟ ما بتتعلمش عشان تعلم، تعلم عشان تعمل. ما بتتعلمش حاجة عشان تعرفها، عشان تتحقق بصفتها. فأصبحنا في أزمة حقيقية. الأزمة دي ما بقتش في القرآن بس، ده بقت في تعلم العقيدة والإيمان، في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بفضل الله كانت بداية أصلا الانطلاقة في النقطة دي، إننا استوقفنا النبي، الصحابة قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني كان بيعلمهم العلم ويعلمهم العمل. بين كل مسألة مسألة إيمان نقف معاها، نعرف اعتقاد أهل السنة في الميزان، ونعرف ما ينبغي أن نفعله، ونتعلم كويس جدا، نشوف إيه اللي المفروض نشعر بيه، أو ده يورثنا إيه، وبعد إيه فايدة الكلام ده، إيه ثمرته، زي ما الشيخ العثيمين كان بيقول رحمه الله. لا، والنقطة المهمة كمان، طب أنا أعمل إيه؟ إيه المفروض أعمله؟ أثقل ميزاني بإيه؟ هلاقي 1 2 3 4 10، أتجنب ما يخف الميزان 1 2 3 4 10، إن أنا أتعامل بالميزان وأكون عدل وأعطي كل ذي حق، أهو موجود. فبقى عندنا مشروع اسمه الإيمان علم وعمل، عندنا مشروع السنة علم وعمل، عندنا مشروع القرآن ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، وعندنا مشروع القصص علم وعمل بفضل الله عز وجل. عندنا 8 مشاريع كده بندرسها وبندرسها للناس، والواحد اخيرا حس انه مستريح، حتى وان كان مقصر بس حس انه ايه، مستريح، حس ان كان في انفصام كده رهيب هو عايش فيه، لا اتحرر منه. فدي ما بقتش قافت، مش قافت القرآن بس، ده قافت اغلب العلوم، بنتعلم من كتاب لكتاب ومن كتاب لكتاب. كان عنده خطبة جمعة عن الإخلاص، حضر درس، جاب الكتب وطلع الآيات اللي في الإخلاص والأحاديث اللي في الإخلاص وأحوال السلف وأقوال السلف، وعمل خطبة رائعة، وطلع قالها على المنبر، الناس عرفت يعني إيه إخلاص، وبالعكس اتحمسوا جدا يكونوا مخلصين، مشاعرهم اتدغدغت على الآخر لو صح التعبير، تمام؟ بس اتحط في ورطة عجيبة بعد ما نزل من على المنبر. واحد قال له جزاك الله خيرا يا شيخ، انا عرفت الاخلاص ونبهتني لاهميته وحفزتني اكون مخلص، بس لو سمحت ازاي اكون مخلص؟ بص يا سيدي، ان تتجرد لله وان تقدم الله على ما سواه. يعني ايه اتجرد يا شيخ؟ اعملها ازاي؟ يا يسكت يا يتوهه. اتحط في ورطه. طب المراقبه، طب الخشيه، طب الاخبات، طب ليه اتحط في ورطه؟ لا هو فاهم الاخلاص. العمل. ايه بقى الازمه؟ هو اصلا لما راح قرا عن الاخلاص هو عايز يتعرف على الاخلاص، مش عايز يبقى مخلص. ولما راح حضر لهم الدرس، انا رايح اقول لهم درس عن الاخلاص، مش رايح ما بين عيني عايزهم يبقوا مخلصين. هو باصص كده، واخد الزاويه دي وسايب الباقي خالص. فبناء عليه المسكين اتحط في ورطه اصلا. ليه؟ لان هو ما سالش نفسه انا ازاي اكون مخلص. لو سأل كان هلاقي الاجابات في السنة واضحة جدا، زي ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس، او استراتيجية لتحقيق الاخلاص، يكون في عمل بينك وبين ربنا ما حدش عارف عنه حاجة. الصوم استراتيجية لتحقيق الاخلاص، تدريب على الاخلاص، كان هيلاقي ولا ما يلاقيش؟ يلاقي. ازاي يبقى مخلص؟ بس ما قدرش يجاوب على السؤال ده، لانه اصلا السؤال ده ما ايه، ما شغلوش. صاحبها قال لي احكيها عني، الاستاذ الدكتور عبد الله بالمجد، استاذ تفسير وعلوم القران بجامعه الامام هنا في الرياض وبجامعه الازهر عندنا في مصر. كنا في مؤتمر تطوير، في مؤتمر تدبر القران الكريم الاول اللي اتعمل في قطر، وانا كان عندي جلسه، وبعد ما خلصت الجلسه لقيته بيتعرف عليا وقاعد جنبي وقال لي تعالى انا بدور عليك. قلت له حضرتك تعرفني؟ قال لي لا. قال لي بس بدور على اللي عندك. بقول له خير؟ قال لي انا عرفت ان في مؤتمر عن التدبر، هو راجل عالم فحضر بحث عن الايه، عن التدبر، عاد بحث عن التدبر. ف بيقول وانا بحضر البحث اكتشفت ان التدبر ده عبادة ايه؟ مهمة جدا وعبادة عظيمة جدا، وانه اولى مش عارف من المباني والحفظ اللي احنا كنا مشغولين بيه. فبقيت راغب جدا ان انا ايه؟ اتدبر. بدأت افكر ازاي اتدبر، لقيت نفسي في ازمة، لسه محتاج بحث كتير وتجربة ومحتاج خبرات ومحتاج ممارسة. فاكتشفت لا ان انا لا لسه في ازمة. سبحان الملك. بيقول فلما لقيتك بتتكلم وتقول تجربة واحنا اكثر من 10 سنوات وبتقول كلام عملي، قلت هذا اللي بدور عليه. هي القصة كده، ان احنا بقى مسيطر علينا ده البعد الايه؟ العلمي. مسيطر؟ ده مسيطر علينا، الانشغال بالوسيلة على حساب الغاية. عارف، وهي تقريبا نفس الثلاث صور بتوع السطو، هم يدي ايه؟ 100 دقيقة، 95 دقيقة علم و5 ايه؟ عمل. او حتى 5 يفكر في العمل، ياريته حتى 5 يعمل يفكر في العمل. طيب ولما تخش حاجة تانية يلغي الخمسة دي، ومع الوقت بقى بيتصور ان العمل هو ايه؟ التعلم. التوحيد، اتعلم كتاب التوحيد، واطلع من كتاب التوحيد بتاع شيخ الاسلام على كتاب التوحيد بتاع ابن خزيمة، واطلع من ده على كتاب السنة بتاع ابن ابي عاصم، ومنه على الشريعة بتاع الاجري رحمه الله. واضح؟ فبقى عنده العمل هو العلم، بيتعلم هو كده بيعمل. كان مشغول بالمباني على حساب المعاني، فرحنا وقلنا هيبدأ ينشغل بالمعاني، صدمنا انه انشغل بها ايه؟ علما فقط. انشغل بالجانب المعرفي واهمل الجانب المهاري. مشكلة التالتة، متصور ان الحفظ رواية فقط، مش واخد باله ان كلمة حفظة عند العرب اصلا معناها صانة او راعة. يعني حفظت الكلام يعني ايه؟ يعني راعيته، صنته بالعمل مش بالايه؟ مش بالكلام، راعيت كلامك. واضح؟ بقى عنده اصلا الحفظ يعني رواية، رغم ان اصلا الحفظ معناه الايه؟ الرعاية. بقى قصة عنده رواية فدراية فرعاية، وبقت الرواية عنده واخدة المساحة دي، رغم ان الرواية ايه؟ وسيلة، والدراية ايه؟ وسيلة، والرعاية هي الايه؟ الغاية. فالغاية بقت واخدة اقل مساحة، اللي هي العلم بالعمل. العلم بالمعاني مساحة اعلى منها شوية، العلم بالمباني هي المساحة الاكبر. الا ده احيانا مش موجود وده احيانا مش موجود، احيانا لا دراية ولا رعاية. ومتصور ان الحافظ هو حافظ المباني. ده حتى في علم الحديث ما بيسموهش حافظ، زي ما قال الحافظ البغدادي او غيره، الخطيب البغدادي يقول ايه؟ يقول الحافظ رواية ودراية ورعاية. ده حافظ السنة. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ان ربنا عز وجل انزل القرآن عشان يتفهم وتدبر ويعمل به. قل فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من اهل الدين والتقوى. اقول كده بيحفظ، مش بيحفظ عشان كده. هي الرواية في الاخير وسيلة، والدراية وسيلة. عارفين لو كان خد باله من دي كان هيعرف ان الايات نزلت عشان يحفظها يراعيها، فكان لازم هيفهمها كويس وكان لازم هيقراها كويس. بس هو جه هنا وقف وزعم انه هينتقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا، الاكذوبة الكبرى. ما حصلش حقيقة، هو بقى عنده الحفظ كده. دي المشكلة التالتة، نحن عندنا الرواية تطغى على الدراية، تطغى على الايه؟ على الرعاية. المشكلة الرابعة قبل ما اتكلم فيها، عايزين بس ايه؟ نتناقش في مسألة. قبل ما يجي الاسلام العرب كان عندهم كلمة الايمان ولا لا؟ كان عندهم كلمة ايمان، امن يؤمن، كانت عندهم؟ كانت عند العرب قبل ما يجي الاسلام عندهم، صح؟ طب كان معناها ايه الايمان؟ كان معناها ايه عندهم؟ تصديق صح. أني تصديق بقى؟ يعني التصديق القولي ولا القلبي ولا العملي؟ قولي. طب مش قلبي؟ مذهب جماهير العلماء ان في اللغة كان عندهم الايمان عن التصديق القلبي. بس شيخ الاسلام تيمية بيقول مش قلبي بس. كان قلبي وقولي. بس ملوش دعوة بالتصديق الايه؟ العملي. ما بقول اقصاها ايه؟ قلبي وايه؟ وقولي. ده اقصاها ملوش علاقة بالتصديق الايه؟ العملي. خلاص؟ لكن لما جاء الاسلام اصبح اصلا معنى كلمة امان يعني ايه؟ بقى الايمان اصلا العمل. التصديق العملي بمقتضى التصديق القلبي والتصديق القولي. فاصبح بعد مجيء الاسلام الايمان ثلاث انواع من التصديق. تصديق عملي. وشيخ الاسلام تيمية والامام القيم بيقولوا كده. ابدأ بدي تصديق عملي. ان المسلمين دايما بايه؟ يقولوا تصديق قلبي وتصديق قولي ويقفوا. لا، تصديق عملي وقولي بمقتضى القلب. انا بتكلم عن الايمان المنشود الكامل. مش عايزين ندخل في الحواري بتاعت الايمان الركن والحد الادنى والقدر. لا، انا بتكلم عن الايمان الكامل المنشود. تصديق ايه؟ قلبي وتصديق قولي وتصديق عملي. صح كده. اذا لما اصبحنا في الشريعة نطالب بان نؤمن بشيء معناها ايه؟ صح، نعمل بيه واحنا مصدقين. احسن الله عليك، ومقرين بلسان. ممتاز. يبقى لما يطلب منا ان احنا نؤمن بالجنة يعني نعمل لها بس. احسنت. يبقى نصدق قلبيا ونعمل لها ونقر. صح كده، ده الايمان الكامل. طيب، في رأيكم ان احسن نؤمن بالجنة على المعنى الشرعي اللي احنا قلناه من شوية، ولا نعمل ليها؟ اللي عملنا لها استوفينا حتى قبل القول. بس هل ممكن نعمل واحنا مش مصدقين؟ لا، ممكن. القرآن حكى عن صور زي كده. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. هو شكله في العمل متساوي معاك، بس جوه مش متساوي معك. عشان كده ايهما اكمل، اعمل ولا امن؟ امن. ليه؟ لان امن معناها اعمل مصدقة. بالظبط. واكمل. ليه الايمان اكمل صور العمل؟ لان الايمان تواطأ فيه القالب مع القلب والظاهر مع الباطن، فبقت الدنيا ايه؟ منسجمة. مش حاسس بالمشقة اللي حاسس بها المنافق. المنافق اذا نودي بالصلاة ليه؟ الملك مش مستعد، هو بيزق زق. انما المؤمن كان اذا نودي بالصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان يقول ارحنا بها يا بلال. كان اذا حزبه امر فزع اليها. كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. واضح؟ يبقى الانسان الايمان بيعمل فيه ايه؟ بيخلي العمل ماله ايسر، اسرع، اتم، ادوم. صح كده؟ صح. يحب واكمل. ليه؟ لان تواطأ فيه الظهر مع مين؟ مع الباطن. العمل دلوقتي مش بس بجوارحه، ده كمان بايه؟ بقلبه. قلبه خد القرار قبل جوارحه. صح. يبقى الشخص المؤمن ده في رأيكم هو متحمس للعمل ولا مش متحمس؟ يعني قلبه فيه دافعية للعمل؟ يعني فيه همة؟ طيب، هو فاهم اللي بيعمله ولا مش فاهمه؟ فاهم. ده دافع لا، ده مش دافع، ده اساس. لو مش فاهم مش هيعمل اصلا. يعني مثلا لو مش فاهم يعني ايه الجنة واعمل للجنة مش هيعملها اصلا. صح؟ يبقى اذا الشخص المؤمن شخص فاهم وشخص قلبه متحمس. صح كده؟ وعنده دافعية وكمان هو يعمل. صح؟ او نقولها بشكل تاني، الشخص المؤمن شخص يعمل زيه زي اي حد. لا، مش زي اي حد، ده مع عمله ده هو مصدق من الداخل، عنده همة ودافعية واقبال، وكمان هو فاهم كويس اللي بيعمله. يعني ينفع اقول عن الايمان ده ان هو عبارة عن فهم ودافعية أو حماس وعمل؟ ينفع؟ ينفع صح. طب خلونا نقولها دلوقتي وهنشرحها بعدين. ايه اللي يخلي القلب متحمس وعنده دافعية؟ التدبر. اللي يعمل كده مين؟ التدبر. يبقى اذا المؤمن فهم فتدبر فايه؟ فعمل. يعني ينفع اسمي الايمان فهم وتدبر وعمل؟ ينفع اسميه صح كده؟ طيب كويس جدا. لو حبينا نبص على الآية القرآنية ممكن نقسمها من الناحية التركيبية لمعاني اللي هي بالأصفر دي ومباني اللي هي بالأخضر. ماشي؟ مباني الألفاظ ومعاني اللي هي الدلالات. تمام كده؟ طيب لو قلت لكم معاني القرآن الكريم، أنا واحد دلوقتي عايز أؤدي حقوقها، حقوق المعاني دي عليا إيه؟ أفهمها صح، وإيه كمان؟ اعمل بيها. ممتاز. وايه كمان؟ اصدق بيها. ماشي. وايه كمان؟ اتدبرها. ينفعش؟ ينفع. يبقى افهمها وتدبرها واعمل بيها صح كده. طيب امال المباني الالفاظ حقوقها اعمل ايه؟ اقراها صح، اقراها كتير، روايه ايوه، اجودها، احفظها روايه صح كده. ممتاز. يبقى اذا حقوق المعاني هي، افهموا دي عشان دي مهمه، او الجزء ده مهم جدا في الدوره. المعاني حقوقها ان انا افهمها وتدبرها واعمل بيها صح، والمباني حقوقها ان انا اقراها واضبطها اجودها او احفظها رواياتها. ممتاز. حقوق المباني ان افهمها وتدبرها واعمل بيها. مفيش كلمه واحده ممكن احطها بدل التلات كلمات دول افهمها وتدبرها واعمل بيها. برافو عليك. يبقى ممكن الخص حقوق المعاني في كلمه واحده، ان انا اعمل ايه؟ اؤمن بها. او الايمان. الإيمان يعمل إيه؟ أفهمها وتدبرها وأعمل بيها. عمل مسابقة ب10,000 ريال للي يطلع لي آية واحدة بتقول اعملوا بالقرآن أو اعمل بالقرآن باللفظ كده فيها العمل. طبعا بما أنها 10,000 فأكيد ما فيش، خلاص ما فيش فعلا، إنما في أكتر من 100 آية. آمنوا يؤمنوا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ليه؟ لأن مش المطلوب في القرآن العمل بس، لا، القرآن ده أروع من إنه يعمل به وإنت مش متيقن فيه، أروع من إنه يعمل به وإنت مش فاهمه ومش متدبره. عشان كده كل مطالبة بالإيمان بالقرآن هي مطالبة بفهمه وتدبره والعمل به. اسمع معايا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الآية دي كنا بنستخدمها في ايه؟ في الحض على الحفظ والمباني والتجويد. طب ايه رأيك ان الامام الطبري شيخ المفسرين نقل اجماع الصحابة واجماع المفسرين على ان معناها يتبعونه حق اتباعه ولم يذكر غيره؟ افتح اي كتاب تفسير، ونفس الاجماع نقله ابن عبد البر رحمه الله، افتح اي كتاب تفسير وبص هتلاقي معناها يتبعونه حق اتباعه. وبعضهم يحط فيها ايه؟ انهم يجودونه او يقرؤونه من باب انه وسيله للغايه، بقى المعنى الفرعي هو الاساس والمعنى الاصلي اختفى. يبقى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، اولئك يؤمنون به. يبقى الآية بصراحة بتقول إن الإيمان بالقرآن هو اتباع العمل به، بس العمل به بس مع فهمه إيه وتدبره. أسأل حق تلاوته، الحق ده أكمل صورة، مش بيعملوا خلاص، ده بيعملوا وهم متدبرين وفاهمين كويس. عشان كده دايما نقول الإيمان هو أيسر وأسرع وأتم وأدوم صور العمل. الله أراد لعملنا بالقرآن يبقى كده، الأيسر والأسرع والأتم والأدوم. ما أرادش لعملنا بالقرآن إن هو تبقى نزوة، ما بنعمل وإحنا متضايقين. واضح؟ وده ما هيجيش إلا مع الفهم والإيه؟ والتدبر، عشان يكون القلب مع القالب والظاهر مع الباطن. تمام كده؟ طيب حلو أوي. قبل ما يجي الإسلام العرب كان عندهم كلمة قرآن ولا لأ؟ كانش عند العرب كلمة قرآن قبل الإسلام؟ كان عنده، كان عندهم المادة دي، قرأ يقرأ قراءة قرآن. كان القرآن ده بيطلقوه على ايه؟ ما كانش فيه مصحف بقى، كانوا بيطلقوه على الكلام القابل للقراءة. فلو طلاسم او لوغاريتمات ما يسموهاش ايه؟ قرآن. والمجموع او المضمون في حاجة واحدة، يا اما في صدر يا اما في سطر، في كتاب او في صدر، تمام؟ وفي نفس الوقت القابل، الكلام ده نفسه مضبوط ومجود، يبقى الكلام اللي كان عندهم مقروء يعني قابل للقراءة ومضبوط ومجموع في صدر او في سطر، كانوا يسموه ايه؟ قرآن. تمام؟ هو احنا قلنا حقوق مباني القرآن ايه؟ المباني، الفاظ القرآن حقوقها ايه؟ حفظ رواية وتجويد وقراءة، صح كده؟ ممكن اشيل الثلاثة واحط كلمة واحدة؟ قرآن، صح، احسنت، برافو عليك. يبقى حقوق المباني ان انا قرأها، يعني ايه قرأها؟ تلاوة وتجويد وحفظ رواية، وكل كلمة قرأ يقرأ هتلاقيها في النصوص معناها ايه؟ معناها يضبط ويجود. يقرأ القرآن ثلاثة، يقول احدهم قد قرأت القرآن وما اسقط منه حرفا، كل ده قد قرأنا وأقرأنا. قرأ يعني ايه؟ يعني ضبط وحفظ روايته. يبقى حقوق المعاني اني اؤمن بيها، وحقوق المباني اني اقرأها. يبقى اذا حقوق المعاني والمباني ممكن نلخصهم في كلمتين، ايمان على المعنى الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي، صح. وقرآن على المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ اللغوي. مش هينفع الشرعي، الشرعي اللي هو الاصطلاح، اقول حقوق القرآن القرآن الاصطلاحا، لا طبعا، صح كده؟ يبقى حقوق المباني ايه؟ معايا شيخ نظام؟ فهمني؟ احسن الله عليك. حقوق المباني المعاني حقوقها ايه؟ ايمان على المعنى الشرعي، صح كده؟ وحقوق المباني ايه؟ قرآن. يبقى حقوق المعاني اؤمن بها، وحقوق المباني ايه؟ اقرأها. طيب كويس قوي. احنا قلنا مين اهم، المعاني ولا المباني؟ المعاني. يبقى المفروض مين يتقدم على مين؟ المعاني، المعاني على المباني. يبقى مين يتقدم على مين؟ الايمان يتقدم على ايه؟ على القرآن. بص كده، بس الدنيا عندنا مش كده، ده الدنيا عندنا ان القرآن مقدم على ايه؟ على الايمان، ان الوسيله مقدمه على الغايه، ان القراءه والتجويد وحفظ الروايه مقدم على الفهم والتدبر والعمل. بص حضرتك اهو، ده ملخص اللي كنت بتكلم فيه. تقسيم الآية القرآنية من الناحية التركيبية عبارة عن مباني، ولخص حقوقها في كلمة واحدة اللي هي ايه؟ قرآن، يعني تلاوة اللي هي قراءة، وضبط تجويد وحفظ رواية. وحقوق المعاني لخصها في كلمة واحدة اللي هي ايه؟ إيمان، اللي هو الفهم والتدبر والايه؟ والعمل. واضح هذا الكلام؟ طيب على الله يتوكلنا. المشكلة الخامسة، الطقوسية والعبودية. يعني ايش بقى الطقوسية؟ عادة. للأسف، للأسف، صلى وما صلاش، قام وما قامش، ذكر وما ذكرش، دعا وما دعاش، صام وما صامش، قرأ وما قرأش. ستة هو، صلى وما صلاش، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما ركعش، ركع وسجد وعمل كل حاجة، بس ليه اعتبر وما صلاش؟ لانه افتقد ركن الخشوع اللي هو الطمأنينة، وكأنه ما صلاش. ربما اسقط عنه الفريضة، بس ايه؟ هو ما صلاش، لان الصلاة صلة القلب بالرب، هو كده ما صلاش اصلا. رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر، ده قام وما قامش، صح؟ القيام عنده ايه؟ مش قيام القلب بين يدي الرب، قيام عنده قيام الجسد بين يدي الرب. فهو صلى، بس ايه؟ كان نصيبه من القيام ايه؟ التعب والايه؟ والسهر، لان قيامه طقوسية، وذكر صلاتك الطقوسية. دعا وما دعاش، ان الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل الله، عمال يقول دعاء مسجوع بقى كده في الوتر، ومش عارف ايه، وقال كذا وقال كذا، وهو قلبه اصلا مش حاضر. يبقى دعوا ايه؟ وما دعاش. ذكر وما ذكرش، عمال يقول في اذكار الصباح اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، ما الأذكار دي أدائية أصلا؟ فذكر وما ذكرش، هو تصور أنه ذكر وهو ما ذكرش. صام وما صامش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. لأنه افتكر أن الصوم إمساك عن المفطرات، والصوم حقيقته إمساك عن المحرمات، الصوم حقيقته تقوى لعلكم تتقون. فده صوم وما صامش، صوم طقوسي. قرأ وما قرأش، في مسند الإمام أحمد وحسنه والشيخ الأرناؤوطي السيدة عائشة يأتيها أناس يحدثونها عن أنهم يختمون القرآن في ليلة، فتقول أولئك قرأوا وما قرأوا، وبدأت تحكي لهم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول لا خير في قراءة لا تدبر فيها. إيه ده؟ قرأوا ما قرأش؟ معتقد أنه ينفع يقرأ كده من غير ما يفهم، رغم أن النبي قال ما ينفعش. عبد الله بن عمر لما كان النبي بيكلمه قال لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يفقه ما يقرأه في أقل من ذلك. يعني باختصار ما تفقهش ما تقرأش. مين أوهمك إن أنت ينفع تقرأ وما تفهمش؟ في جزء هنتكلم عنه اسمه الهروب من الفهم. الهروب من الفهم سبب خمس أوهام، ده واحد منهم. لا بأس أن أقرأ ولا أفهم. مين قال كده؟ في أخ إريتري خريج الجامعة الإسلامية، هو ماسك مركز إسلامي في ساو باولو في البرازيل، كان تواصل معايا مرة فيما يتعلق بالمشروع. فقال لي يا دكتور أنا عندي مشكلة في المكان عندي، وحبيت أتواصل معاك وعجبني الفكرة بتاعة المعهد عندكم، مش عارفه الكلام ده. قلت له خير تفضل. قال لي الناس بتسلم معايا وبعد سنة بيحفظوا معانا قرآن وبيتعلموا معانا بعض العلوم وبعد سنة بيرتدوا. قلت له بتعلمهم ازاي؟ بتحفظهم ازاي؟ فهمت منه. قلت له معلش عايز رأيي؟ قال لي تفضل. قلت له طبيعي. قال لي اللي طبيعي؟ قلت له هم انتقلوا من طقوسية الى طقوسية، كانوا بيعملوا شوية ترانيم يوم الحد وبيعملوها يوم الايه؟ الجمعة. كانوا بيصوموا بالشكل الفلاني، بقى بيصوموا بالشكل الفلاني. قلت له يا سيدي انت وقفتهم على باب العبادات بس ما دخلوهاش، وقفتهم على باب الصلاة بس ما صلوش، ان خليتهم يصلوا بجسمهم مش بقلبهم، وقفتهم على باب القرآن بس ما دخلوهوش، ان انت وقفتهم مع مبانيه وما دخلتهمش البستان معانيه، وقفتهم على باب الدعاء وما دخلوهوش، وقفتهم على باب الصيام وما صاموش، وقفتهم على باب الذكر وما ذكروش. فايه اللي هيخليه يحس بالفرق ما بين اللي عندك وما اللي عند غيرك؟ اما انت عرضت له صورة طقوسية للشريعة. عشان كده ما تستغربوش انه يبقى حافظين القرآن ويلحدوا ويبقوا علمانيين ويبقوا ليبراليين، لانهم عاشوا مع القرآن الايه؟ طقوسية مش العبودية. هقول لحضراتكم بعبارة مهمة جدا، لن نسبح في سماء العبودية إلا إذا تحررنا من الطقوسية. لن نسبح في سماء العبودية إلا إذا تحررنا من الإيه؟ من الطقوسية. أنا كنت دائما أقول لهم كده شعارنا في التعامل مع القرآن، من الطقوسية إلى العبودية. كده عايز أنتقل من الطقوسية إلى الإيه؟ إلى العبودية. إن التعامل الطقوسي مع القرآن ده لا يخلص، اللي هو ايه عندي ورد وبخلصه ورد وبخلص طقوس، لا انا عايز اتعامل مع قراني عبودية. غالب علينا للأسف بعد الطقوسية على حساب العبودية. المشكلة رقم 6، المستشار والملك. ودي مسألة شائكة بس هي لطيفة، لو ركزنا مع بعض كده مسألة ظريفة جدا، هتبقى اتراكتنج بالنسبة لكم او جذابة بالنسبة لكم. المشكلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا في بعض المسائل سامحوني الناس ربما تخوض فيها وهي ليست اهلا لها. زمان كان العالم بيبقى عالم موسوعي، يعني انا رسالة الماجستير بتاعتي في طب الاطفال كانت عن استخدام العسل في علاج الاسهال عند الاطفال. لما تابعت كلام ابن القيم في الطب النبوي انبهرت بيه جدا. الكلام ده مش كلام واحد ما يعرفش حاجة عن الطب، ده كلام واحد طبيب حقيقي. تشوف كلامه في الفلك تحس ان انت قدام عالم فلك. زمان كان العالم عالم ايه؟ موسوعي. انما العالم بتاع النهاردة عذرا سامحني الا فيما ندر معلوماته في القطاع اللي هو فيه، بل جوه الشريعة يعرف في التفسير بس، يعرف في الحديث بس. فالعالم الموسوعي ده بقى نادر جدا في هذا الوقت. بناء عليه وجدنا البعض بيتخوض في مسائل ربما ليس له بها ايه؟ علاقة اصلا. تمام؟ مسألة من جنس هل تحيض الحامل؟ أما أصلا عرفا وشرعا ولغة وكل حاجة وطبيا الحيض تنافى مع الحمل أصلا. الحيض ده يعني بطانة الرحم نزلت والحمل يعني بطانة الرحم نمت. إنما ممكن تقول هل ينزل دم على الحامل؟ ممكن تقول كده، إنما ليه؟ لأنه مش متصور المسألة أصلا عند أهل الاختصاص. إن المسألة ببساطة مش كده، يستحيل تكون كده، بس دي مش إيه، مش نظريات، دي حقائق. هل تطلع الشمس من المغرب؟ دي حقيقة إن الشمس تطلع من المشرق الآن وستطلع من المغرب، بس إيه النهاردة حقيقة إنها تطلع منين؟ مش نظرية، تمام؟ طيب، فبرضو من الأبواب بقى اللي حصل فيها اللغط ده كله الانشغال بما لا طائل وراءه. إزاي؟ دي أنف تشريحيا موقعها في وسط الوجه، عبارة عن أرنبة وفتحتين وجلد وغضروف، ده كده اسمه التشريح بتاعها. اسمه ايه؟ التشريح. بس وظيفيا الكلام ده ينفع؟ وظيفيا وظيفتها ايه؟ الشم. لما بتكلم عن الوظيفة ما بيهمنيش ايه؟ التشريح قوي. واضح؟ طيب، في رأيكم في مصطلحات كده، خمس مصطلحات عايزين يعني نفهمهم كويس: القلب والعقل والنفس والروح والجوارح. دول كم مصطلح؟ خمس مصطلحات. لما نشوف حديث القرآن والسنة عنهم بيتكلموا عنهم تشريحيا ولا فيسيولوجيا؟ يعني بيتكلموا عنهم كمواقع ولا كوظائف؟ كوظائف. عشان كده اللي عمال هاري دماغه وهاري دماغنا في نظريات وحوارات وكلام موقعها فين، يعني فيما ندر كده تلاقي ايه؟ فانها لا تعمل قلوب التي لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لغرض محدد. انما الكلام كله كلام عن الايه؟ الوظائف والخصائص، كلام كله وظيفي مش كلام تشريحي خالص. يبقى ليه انت عمال ترهق نفسك ومرمطني في كلام تشريحي وتقول لي القلب ده هنا والعقل هنا والدماغ هنا؟ ليه؟ ما هو انت هيلزمك لو قعدت شغل بالك بالعقل فين والقلب فين، يلزمك انك تقول لي الروح فين، ويلزمك انك تحدد لي مكان للنفس. الناس مش مدركة ان في انسانين، في انسان الابدان وانسان الايمان، الاتنين هما مزيج واحد، بس احنا في الحقيقة اتنين في بعض. احنا انسان ابدان شايل انسان الايمان، في مملكة تانية خالص معنوية اسمها مملكة الايمان، ومملكة مادية اسمها مملكة الايه؟ الابدان. مملكة الأبدان هي اللي شايلة مملكة الإيمان. مملكة الإيمان إحنا في مشروعنا بنصورها كده، فيها ملك اسمه القلب، وفيها مستشار اسمه العقل، وفيها جنود اسمها الجوارح، وليها حالة عامة للمملكة دي كلها اسمها النفس، وفيها حياة وحركة، وليها بداية ونهاية اسمها الروح. خلاص؟ الكلام ده كله معنويا ليه اتصال بالجسد ماديا. واضح؟ امال يا دكتور ازاي بيقولوا ان مثلا القلب ده هو؟ لا، احنا عندنا في الطب ان القلب ده اللي هي الغدة الصنوبرية اللي جوه دي هي عبارة عن ايه؟ مضخة بتضخ الدم وتشرب. طب هل يا دكتور القلب فيها؟ هل القلب فيها هي اصلا؟ هل القلب في المضخة دي؟ هل القلب في داخلها؟ الله أعلم، مشغلش بالي بدي. طب هل ليها علاقة بالمضخة دي؟ أيوة ليها علاقة. لما بفرح بيحصل إيه للمضخة؟ بتضخ بسرعة، بزعل بتوقف. ده مش بالمضخة بس، ده بالصدر كله. لما بفرح بيحصل إيه لصدري؟ شرح. ولما ازعل مش قادر اخد نفس لدرجة يروح للدكتور يكشف يقول له انسان الابدان ما فيش حاجة، ده اللي متأثر انسان الايه؟ الايمان. صح؟ القلب المادي ما فيهوش حاجة، اللي متأثر القلب الايه؟ المعنوي. هي حقيقة موجودة بس حقيقة معنوية، احنا مش ايه؟ مش مسكينها بايدينا. واضح؟ بس موجودة ولها اثار، مش كلام معناه مش موجود، ولا نقول زي مثلا الفلاسفة الكلام ده مش لا موجود، بس هو احنا ربنا طالبنا بالبحث عن مكانه ومش عارف ايه، لا خالص دي مش قصتنا. واضح؟ يبقى القلب ليه اتصال بالايه؟ بالغدة الصنوبرية دي. طيب العقل دلوقتي وانا بخاطب حضرتك مثلا انا بقول ايه؟ نرد الاذان؟ نرد الاذان بس الاول، احنا ان شاء الله ننتهي بين الاذان والاقامة ان شاء الله. طيب احنا وقفنا فين؟ لما حضرتك دلوقتي الشيخ محمود سمع مني عبارة الشيخ محمود احسن الله اليك اعتني بكتاب الله، تمام؟ نركز كده. هو لما سمع العبارة دي سمع يا شيخ محمود احسن الله اليك اعتني بكتاب الله، ودنه دي استقبلت ذبذبات اللي هي فون فين فون فون، الذبذبات اللي ودنه استقبلتها راحت على حاجة هنا اسمها الدماغ، ده اسمه الدماغ او المخ، ده وظيفته ان هو بروسيسور، معالج بيانات، ترانسليتور، مترجم. خد الذبذبات الصوتية وحولها في ضوء معارفه لايه؟ لكلمات. فكلمة فن معناها احسن، فن معناها كتاب، تمام؟ خد الكلمات دي قدمها على طبق للعقل، العقل هو اللي فهم، انما المخ ما بيفهمش. كل الناس لما اتولدت عندها عقل وعندها قلب وعندها روح وعندها نفس، صح ولا غلط؟ مولود بده كامل. امال ليه الولد اللي هو عنده ضمور في خلايا المخ مش بيفهم؟ عشان ما وصلتش، صح؟ ليه؟ صح، لان عنده مشكله في معالج البيانات، صح؟ ولا عنده مشكله في العقل؟ ما عندوش في العقل. يبقى اذا العقل مرتبط بمين؟ بمعالج البيانات، مرتبط بيه بس انه اللي بيحضر له المعلومه. انا مال العقل هو معالج البيانات؟ لا مش هو. طب العقل ده موقعه فين؟ هل جوه الدماغ ولا جوه الصدر؟ ملناش دعوه برضه. واضح؟ احنا عندنا ان في وظيفه اسمها كذا. طيب اتفقنا على دي؟ عشان بس انا والله يعني بعيدا عن اهدار الطاقات واهدار الاوقات في مسألة لا طائلة منها. كل ده حسي، كل ده كلام مادي، المخ ده مسؤول عن الاتزان والمخ مسؤول بفصوصه عن كذا، دي قصة حسية. خلونا بقى في الاهم، القرآن والسنة لما حدثونا عن الحاجات دي حدثونا عنها ايه؟ وظائف، صح؟ فلما القرآن حدثنا عن القلب، خلينا كل واحد منهم كده نبص على حاجتين، نبص على خصائصه ووظائفه. خصائص العقل، العقل اتوصف بايه؟ بانه ايه او ايه؟ اسف، القلب اتوصف بايه او ايه؟ قلب يا عقل، ممكن او بالمرض والسلامة والموت، وانا اصبح حلم فيما يتعلق بقلب انه بقى ايه؟ سليم. صح؟ والشريعة عرفتني ازاي اسلمه سالمة من الشهوات والشبهات، صح؟ يبقى خصائصه يا سليم يا مريض يا ميت، صح؟ طب وظائفه القلب بيعمل ايه؟ بيفهم، بيفهم، بس بيفهم فهم عميق جدا، بيفقه، بيتدبر، بيتذكر، بيشعر، بيحس، بيعمل، بيعمل كل حاجة. أصل الملك بس اختص بحاجة، ان الحاجات الوجدانية بتاعت الشعور دي بتاعته هو بس، واختص بحاجة بإصدار القرارات، تمام؟ يبقى عرفنا خصائصه ووظائفه، سيبه اطلع على العقل. العقل اصلا عشان كده حتى خلي بالك القلب سمي قلب ليه؟ تقلبي. تقلبه في ايه؟ في حاجتين، ان هو متقلب الاحوال، بيعمل حاجات كتيره كل شويه في شق، او هو متقلب لانه كل شويه النهارده سليم مريض، مريض سليم، حلو وحش. ليه؟ لان الاعداء عارفين ان هو المستهدف لكثره ما يتعرض له. اطلع منه على العقل بقى. العقل اصلا في اللغه من الايه؟ من العقال. يبقى وظيفته يعمل ايه؟ يفهم، مش يفهم بس، ويعقل الانسان، يحجزه، يستصدر وصايا، فجيله المعلومه يفهمها، وبعد ما يفهمها يعمل ايه؟ يطلع وصيه. الكلام ده ما ينفعش، يبعت الوصيه دي لمين؟ للقلب، للملك، عشان هو اللي ياخد القرار. يبقى العقل اشبه ما يكون بانه مستشار. يبقى طب خصائصه ايه؟ بيتوصف بايه؟ عقل موجود مش موجود، يعقلون لا يعقلون. العقل الموجود رشيد وغير رشيد، صح؟ بيتوصف بكده. اطلع منه على النفس. النفس تتوصف بايه او ايه؟ لا، دي انواعها او احوالها، ده كلام من القيم. حتى احوالها انها ممكن تكون اماره بالسوء، ممكن تكون مطمئنه، ممكن تكون ايه، لوامه، او انواعها. انا دوري ان اخلي النفس الغالبه مين؟ المطمئنه واللوامه، انها ما يخليش الاماره بالسوء. النفس بتتوصف بحاجتين، يا اما بمزكاه او مدساه، قد افلح من زكاه، يعني طهرها وطورها، طهر مملكته كلها وطور مملكته كلها، او مدساه، او بتتوصف بانها طيبه او خبيثه، فقام خبيث النفس او طيب النفس، تمام كده؟ خلينا في مزكاه ومدساه. حلو. الروح بتتوصف بايه؟ طيبة أو خبيثة. أنا دايما بقول في لحظات ترقب في حياتنا من أخطر اللحظات وإحنا مهملينها. في واحد مراته حامل في لحظة ترقب هتجيب ولد ولا بنت. واحد بيذاكر وفي لحظة ترقب هيشوف النتيجة إزاي. يا سيدي في لحظة ترقب أهم من ده كله. أخرجي أيتها الروح. نقط. هتسمع عنها عبارة. عشان كده بقول لك ما يهمنيش الجدل البيزنطي، يهمني إيه؟ الروح دي هي بداية الحياة ونهاية الحياة. الله أودعها جسدي، هتقعد معايا وبعد كده هتفرق جسدي، صح؟ أهم حاجة تفرق جسدي طيبة، صح؟ مش خبيثة. الروح الطيبة ما هتخرجش إلا من نفس زاكية. يبقى أنا أصبح طموحي إن روحي تبقى طيبة، وترتب عليه طموح تاني إن نفسي تكون إيه؟ زاكية، يعني مطهرة أو مطورة أو زكية. طب النفس الزاكية دي بتعبر عن مملكة مالها؟ مستقيمة. مملكة فيها قلب سليم أو مستقيم، وفيها عقل سليم سديد، وفيها جوارح مستقيم. وصلت الكلام ده؟ فهمه هيريحك قوي، لأن زمان الواحد كان يحس إن هو حاجات متنافرة، نطهر القلب ونزكي النفس. طب هم دول مين؟ لا، أنت عرفت المفتاح، طهر القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، كده تطهر النفس، تطيب الروح، أنت كده تمام مع ربنا. وصلت؟ انك تعرف نفسك. كنت دايما اقول لهم اكتر حاجه نظن ان احنا نعرفها هي اكتر حاجه احنا مش عارفينها، نفسنا. تقول انا عارف نفسي؟ لا، احنا مش عارفين نفسنا، والدليل ان في حاجات غلط بنعملها ونفسنا نوقفها ومش عارفين، وحاجات كويسه نفسنا نعملها ومش قادرين. عارفين ازاي؟ لما تفهم الكلام ده هتعرف القصه دي. ان انت يبقى النهارده المستهدف في المملكه دي كلها مين؟ الملك. يا سلام. عشان كده الخطاب القرآني أصلا لما الملك نزله على الملك، قال نزل به الروح الأمين على قلبك. ينزل على الملك، الملك بيفهم وكمان بيتدبر وكمان بيعمل، بس هو اختص بالتدبر. وأوكل مهمة الفهم الأولي للمستشار بتاعه والعمل شارك مملكته كلها فيه. وصلت؟ يبقى المستشار يفهم عشان يطلع المخرج اللي اسمه المخرج المعرفي، والملك هيتدبر ويفهم برضه يكمل المخرج المعرفي بس هيتدبر عشان يطلع المخرج الوجداني، القلب يتحرك، والملك هيعمل ويخلي المملكة كلها تعمل عشان يحصل المخرج المهاري. احنا طريقتنا في التعامل مع القرآن سامحوني بتركز على ايه؟ على المستشار. ده حصل معايا شخصيا لما فهمت ان المعاني مهمة ولازم ابدأ بيها، قلت ايه؟ خلاص ابدأ اقرأ تفسير، بقيت بقرأ تفسير او بقرأ تفسير افهم بس برضو ما بعملش، ما انا نفسي اعمل. طب خلاص يمكن انا فهمي سطحي، ابدأ اجيب اقرأ في اكتر من كتاب تفسير، اطلع اللطائف والنكات والاستنباطات، برضو ما بعملش. طب خلاص ممكن اطلع وصايا مثلا يعني لما ربنا يقول هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وله الحمد، اقول ايه؟ الا ايأس الا اقنط، برضو ما بعملش. فين المشكلة؟ انا شغال هنا وما جيتش عند ده خالص، ما قلتلوش بقى احنا بنيأس ولا لا، هنستفيد ايه لو ما يأسناش، هنخسر ايه لو تيقنا، هنخسر ايه لو ما تيقناش في ربنا. يبقى المستشار او العقل بيفهم ويوصي، انما الملك يتدبر وايه ويتذكر. فاحنا خطبنا مع مين؟ مع ده، وسايبين مين؟ ده. نجحنا في حل المشكلة الحمد لله، بس وقعنا في مشكلة تانية بقى. القلب بيتدبر فعلا، بيتأثر. كلمنا عن الإخلاص وفهمني الإخلاص وحرك قلبي ان اكون ايه؟ مخلص. بس وقعني في مشكلة تانية، عمل ايه؟ ما قاليش ازاي اكون ايه؟ مخلص. فالقلب بيتأثر بس الاتباع بيتأخر. ليه؟ لان احنا نجحنا في التدبر وفشلنا في التدبير، نجحنا في التأثر وفشلنا في التأثير. واضح يا مشايخ؟ يبقى احنا عايزين تدبر وتدبير، عايزين تأثر وايه؟ وتأثير. ان انت فهمت خدت المخرج المعرفي، وقلبك اتحرك خدت المخرج الوجداني، وكمان عملت ايه؟ عرفت ازاي تعمل المخرج المهاري، الغاية اتحققت، ازاي اعمل؟ ايوه ماشي، حلو قوي، انا عرفت ان انا ينبغي ان اكون من المتقين، ازاي اتقي؟ قول لي اعمل واحد اتنين تلاتة، مفهوم؟ ساعتها بس الحمد لله رب العالمين حسنا المشكلة اتحلت. مشكلة رقم 8، تهويل وتهوين. بسرعة كده يا مشايخ، فهم القرآن فرض ولا سنة؟ بالاجماع. تدبر القرآن فرض ولا سنة؟ فرض بالاجماع. العمل بالقرآن فرض ولا سنة؟ فرض بالاجماع. طيب قراءة القرآن بلا فهم مستحبة ولا فرض؟ قراءة بلا فهم مستحبة على أحسن الأحوال والبعض كرهها. حفظ القرآن مستحب ولا فرض؟ مستحب، هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، يبقى في حق الباقين يبقى إيه؟ مستحب. طيب تجويد القرآن مستحب ولا فرض؟ أغلب الفقهاء على الاستحباب والقراء على الفرضية، بس الفرض عندهم ألا يلحن لحنا جليا. يبقى إذن وده ألا يلحن لحنا جليا، ده أقل جزء في التجويد، يعني الباقي هو أغلب التجويد. إذن أكثر من 90% من التجويد متفق على استحباب حتى عند القراء. تمام؟ فكرت أعلم ابن الصلاة، فجيت جايبه وعلمته قيام الليل، وعلمته صلاة الضحى، وعلمته سنة الظهر وسنة العصر، وبعد كده علمته الفرائض، صح ولا غلط؟ طب ما كده حلو يا جماعة، ما نعمل كده، ولا علمه الفرائض أول؟ يعني علمه قيام الليل والضحى والحاجات دي الأول، ولا علمه الفجر والظهر؟ الفرائض الأول. طب ليه بقى لما بنعلمه قرآن بنعلمه النوافل وما بنعلموش الفرائض الأول؟ قصة كده، تهويل فظيع للمستحبات، وتهوين فظيع للفرائض، صح؟ تهويل للمستحبات كلها اللي هي حقوق المباني، وتهوين للايه؟ للفرائض اللي هي حقوق المعاني، والحقيقة غابت في النص بين التهويل والايه؟ والتهوين. واضح؟ احنا عايزين حقيقة بلا تهويل باللام ولا تهوين بالنون. لو نجحنا في كده لا تهويل ولا تهوين نصل الى الحقيقة. دي كانت المشكلة رقم 8. بقى لنا 7 مشكلات تانية، هنقول اسمائهم ونكمل شرحهم بكرة ان شاء الله. المشكلة التاسعة الأعراض والأمراض. المشكلة العاشرة التوازن بين التطهير والتطوير. المشكلة الحداشر التعجل والتمهل. المشكلة الاثناشر الكم والكيف، التكفير والتحسين. المشكلة تلتاشر التوسع الرأسي والتوسع الأفقي. المشكلة اربعتاشر البنيان والإنسان. المشكلة الخمستاشر المهنة والمهمة. احنا بنحكيش مشكلات عشان المشكلات، احنا عشان ندرك واقعنا، نحط رجلنا على الخلل، نعرفه كويس، نتبصر، عشان لو نجحنا في ان احنا نتبصر هننجح في ان احنا نتطهر ونتطور. ان القرآن تبصرة، وهنشوف فعلا هل في حلول للكلام ده ولا مفيش حلول. ان شاء الله نكمل بكرة ان شاء الله، يريد بس نبدأ على موعدنا، يريد حتى نصلي العصر هنا ونبدأ عشان حتى نلحق ننهي بالظبط. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد انت سفير وتوري. حاضر. لا حاضر.